حصريا على موقع djkimo.com. وينك يا قلبي وينك؟ حرم عيني من عينك. وينك يا قلبي وينك؟ حرم عيني من عينك. تعب قلبي وديني سنين، تعب قلبي وديني سنين. سايبني لحالي وينك؟ سايبني لحالي وينك؟ سايب ايديا غمضت عيني ومشيت في وسط النار. ما انا ابني مني غير واحدة نية وغير الوجع والقار. لو كان عليا او كان بايدي ما كنت يوم اختار. علمت قلبي يحب قلبك لكن طلع غدار. فرشت ارض دموعي، فرشت ارض جوار، وليكي جوه ضلوعي مكان في قلبي بجد. انا اللي كنت في ليلك دفاكي وسط البلد، لفيت بلاد الله ما شفت زيك حد. وينك يا قلبي وينك؟ حرم عيني من عينك. وينك يا قلبي وينك؟ حرم عيني من عينك. تعب قلبي وديني سنين، تعب قلبي وديني سنين. سايبني لحالي وينك؟ سايبني بستناه. خلاص قفلت الباب بعد ما كنا احباب، مش ده اللي بتمناه. يا انا بري من اللي باع، انا بري قمت معاهم وسط الحروم، كنت لوحدي الغري عمال انا نادي عاللي باعوا وسابوني وسط جروحي وألامي. اديتهم قلبي وخانولي. وينك يا قلبي وينك؟ حرم عيني من عينك. وينك يا قلبي وينك؟ حرم عيني من عينك. تعب قلبي وديني سنين، تعب قلبي وديني سنين. سايبني لحالي وينك؟ سايبني لحالي وينك؟ على موقع djkimo.com.